الدم النازل من إجراء عملية كي في عنق الرحم، وهذا الدم ليس دم الصحابة ولا حي، فهل هذا الدم ينقض الوضوء وهل الصيام صحيح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو طبعا ينقض الوضوء للحديث ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، والذي يخرج من السبيلين ولو شعره ولو حصاه، يعني لو كان عنده حصوه في المثانه ونزلت حصوه انه ده خرج منين؟ الحديث واضح، خرج من السبيلين، طوبه حصوه شعره، حتى لو شعره نزلت فهذا خرج من السبيلين، سواء دم او ماء او حصى او، لان الحديث واضح ما خرج من ايه؟ ما خرج من السبيلين. يعني حتى العلماء قال لو الانسان نزلت دوده من شرجه يتوضا، لان هذا نزل منين؟ من السبيلين، خرج من هذا السبيل، وده الحق والكلام واضح. وطبعا انا بحاول اركز في الشهر دوت على هذا نبي عربي ويتكلم بلغه عربيه. اوعى دماغك يبعد لبعيد خالص، النص قدامك واضح، ما تبعدش انت بعيد. وانا بتعجب لناس لا درسوا بلاغه ولا ادب ولا شعر، ومع ذلك يذهب بعيدا جدا لمعاني غير المعاني اللي جاءت في الحديث. كان ده طبعا ده العلماء بتوع الادب واللغه والشعر، اللي هو طبعا الكلام بيطلع له كلام اخر كثوريه وكثنايه واستعاره وامثال هذه المسائل. ولكن كلام محمد واضح، ما خرج من السبيلين، وقال ما وما للتنكير نكره، يعني اي حاجه بتنزل من السبيلين ما. وطبعا يعني ده يعني كلام على سبيل التنكير، فالواجب تفهم الكلام على اصوله، الا اذا لم تفهم فلا بد ان تسال، تقف وتسال بالضبط كده كانسان سافر لبلده ومعه عنوان، فبيسال في مفترق الطرق تاه، يعمل ايه؟ يواصل الشير ولا بيقف ويسال؟ بيقف ويسال. النص اشتبك عليك لابد ان تقف وتسال، لا تتحرك الا بعد ان تسال حتى تصل للعنوان الصحيح. وكلام النبي عربي يفهمه العامي، ولذلك اقام الله الحجه على الخلق بكتابه وبلسان نبيه. كل الكلام واضح جدا، الا اذا كان احنا دماغنا بقى حصل له يعني غسيل مخ لما يعني طبق الهرطقات والفلسفات والمنطق وكل الدراسات اللي صبت في اذهاننا فعكرت هذه الفطره السليمه، اصبحنا بنفهم الكلام يعني بالعكس. اذا واحد بيمدحك بتقول انت بتقول جد، هو بيمدحك بيقول لك كلام صح اهو، حلفه بقى. طيب ليه؟ لان الفلسفات والهرطقات والتعليم افسد راسك، فجعلك بتاخد الكلام في غير معناه. لما انت تتكلم مثلا في خطبه في محاضره كلام مستقيم يقول لك لا لا لا ده هو ما يقصدش، ما يقصد حاجه ثانيه. كلام عربي واضح امامه، عربي مبين. الا اذا كانت نفسك معوجه فمستحيل ستفهم فهما صحيح. والعلماء يقولون كيف يستقيم الظل والعود اعوج؟ العود المنكسر عمره ما هيديك ظل معدول ابدا بحال من الاحوال. انت لنا الظاهر والله تولى السرائر، خذ الكلام على ظاهره. وكلام النبي واضح جدا، لان طبعا لو الشرع ده محتاج علماء يدرسوه فقط كان هيلتزم بالدين العلماء فقط. ولكن ده شرع من ايسر ما يكون نزل للعوام، للعوام. النبي يقول من مس ذكره فليتوضا. ده قال مس، ما قالش امسك. وفرق بين امسك وبين مس، ده مجرد المس. وده طبعا طريق العربي، وفهمت كلام عربي، ده كلام عربي. وانت عاوز كلام احسن من كده؟ وكذلك من مس ضبره فليتوضا. العورتين الاثنين يتوضا. وده كلام واضح. كلام واضح. يعني لو احنا نحتاج شرح وكلام من ده المتاخرين بقى عاوز يشرح المشروع، وزيك بتلاقي المكتبه انبعدت. طب تفكر ايه والا ايه ولا ايه ولا ايه؟ كله تفسير للتفسير. برغم ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تجمعه كله زي البخاري ما جمع الصحيح، تحطه تحت بطنك وتمشي وانت معاك العلم كله. ولكن لان العربيه ترجحت في ذهنك فانت ما انتش مستوعب الكلام، عاوز شروحات. واخد بالك؟ وانتصر اللك في الزمن دوت، كل اللي له واللي مالوش عمال يالف ويكتب ويالف كلمه الف، واخد بالك؟ زي ما بيقولوا بيطبل في نطبل، ولا احنا بنجف. عودنا دماغنا ما نفهمش صح. قف عند حدود اللفظ السليم ولا تبدله ولا تغيره، هذا فعل اليهود. الا انت كنت بقى عاوز عالم يقرا لك ويفهم لك. واضح النص، من مس ذكره فليتوضا. فكذلك في الدم، دم ليس ناقض للوضوء، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل لما حلقات المغفر في موقعة أحد موقعة أحد لما دخلت حلقات المغفر في وجنتين، يعني من ضرب السيف المغفر اللي هو الغطاء اللي بيغطي راسه ووشه دخل من ضربة شديدة، بتلاقي زرب السلسلة دخل في وجنتين صلى الله عليه وسلم من قوة الضربة. طبعا لما تخش السلسلة بتسيل دم ولا ما تسيلش؟ وبرضه لما تيجي يجلحها يجلحها تسيل دم. ولذلك يعني امسكها ابو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه بسنيتيه وخلعها بسنيتيه فسقطت سنيتيه، ولذلك اكرمه بهذه الكرامة، قال: من ينظر لاحسن الناس هتما فلينظر الى ابو عبيدة عامر بن الجراح. احسن الناس هتما ليه؟ لان السنيتين وجعوا من بشد المغفر، من شو بقى بشد على الحي ناي بقى، لا فيه فنج ولا فيه كلام، فسال الدم طبعا. وأكد أن هذا ليس ناقض، والصحابة كانوا بيصلوا في جراحاتهم في المعارك، والمعركة شغالة هو بيصلي وجراحه تسيل. وعمر كما شفته في يوم الاغتيال دمه يثقب، كلمة يثقب يعني إيه؟ يثقب يعني بالعربي بالفلاح يشخب، ولكن هي يثقب الصحيح فيها يثقب يعني يشخب، شو دم بيشخب يعني إيه؟ كثير جدا فاحش، ومع ذلك صلى عمر وما غسل شيء رضي الله عنه. فالكلام واضح. مشكلة الفقهاء اللي جم بعد كده بمذاهب، اخترعوا مذاهب واخترعوا ادوات واخترع كلام، ويعني يجعل في الكلام ما ليس منه. ولذلك كما قلت مرارا في كل محافظات مصر وفي كل دول العالم، في كلما حاضرت او تكلمت يقول: ان اردت ان تكون فقيها فخذ الفقه على يد اهل الحديث. فقهاء الامه هم اهل الحديث، تتعلم على يد فقيه دماغك هيبوش، يقولك قال احد، قال الشافعي، قال مالك، قال الثوري، قال فلان، تغيب طول النهار تقول وما انتش واصل للمطلوب. ولكن انا بقول لك انت بتلف ودنك منين يا جو حمايه؟ ايه اللي خلاك تلف كده؟ قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا، انتهى الموضوع. واضح، كلام واضح جدا يعني. انت ايه اللي خلاك تلف وتدور لاقوال الفقهاء؟ زي كتب الفقهاء بتلاقي مثلا سرخسي في المبسوط ده في الفقه 25 مجلد. المغني ابن قدامة حنبلي 18 مجلد، واخد بالك؟ مالك في الموطأ في التمهيد ابن عبد البر 25 مجلد. ليك يا راجل لما تيجي واعجم ما تنساش ولا ايه؟ اجمع الكتب الستة في الصحيحة، كتب السنة الصحيحة، ليه الكلام مباشر؟ مباشر. أنت معود نفسك ما تفهمش مباشر ليه؟ أنت عودت نفسك أنك تفهم بآلة وأستاذ لازم يقول لك ويبين لك ويوضح. يقول لك الفاعل مرفوع، يقول له ازاي يا استاذ مرفوع؟ اشيله لك لفوق. غرائب يعني، غرائب يعني التعليم اللزامي علم الانسان ما يعرفش يشتغل لوحده. العيل يقول لك عاوز اخد ده ليه؟ طيب الكلام هو قدامك اقرا كده، انا اقرا لك قدامك كده، اذا كنت انا فاهم ما هوش تخصصي ولا شغلي فاهم، ايه رايك؟ يقول لك برضه عاوز اخد ده. صار مرضا حتى في عندنا في العلم الشرعي، القران بيقرا قدامك واحنا مش فاهمين، كلام سليم سليم سالك سالك جدا سالك. صفي ذهنك بالعربية وخذ الكلام مباشر حتى تستقيم، تصل الى الله تعالى من اقرب طريق. فان اردت ان تصل الى الله تعالى من اقرب طريق فعليك بالمحدثين اهل الحديث، دول ائمة الامة، دول الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وكل العلماء السابقين قال دي الفرقة الناجية. ان اردت ان تنجو امسك في ثوب محدث، لانه بيصفي لك شوائب المسألة. شوف مثلا تحريك الاصبع في التشهد، يقول لك قال فلان وقال فلان وقال علان وقال تلتان، قال يحركها الى اعلى الى اعلى الى واسفل، لا قال يحركها مستدير واحد ثاني، يعني ايه يعمل لها دوران كده بتلف زي الواد، واخد بالك؟ قول لي يا عم الحاج انت رحت ايه؟ اقول لك دي الحديث ده بتاعك قدامه ابن زائده، ودي زياده على الثقات، وهذه باطلة لا تجوز، وبالتأكيد كان يشير بأصبعه ويرمي ببصره إليه وخلاص. اسأل أهل الحديث هي رايحك بقى من اللي بتلف على اليمين واللي بتلف على الشمال واللي بتطلع فوق وتنزل تحت. وربنا بيقول لك كده: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا عارف إن جماهير مصر كلها على الإطلاق ما تعرفش العالم فين. إذا واحد قال كلام حلو وخطبة حامل يقول لك هو ده العالم، أيوه تعالى يا عم الشيخ اسأله، اسأله ده غلبان ده عريان. انت زوره تخين شويه وصدره حلو وجامد وسمين فجلب هو ده العالم. ما عندنا في مصر كتير كله زعيمه، ولكن في المسائل الفاصله ما تلاقيش يقول لك روح لفلان. صحيح يعني كل اللي بيزعل ده يقول لك لا، قول مساله يقول لك لا لا لا لا، كل التليفون دوت هيديك صاحب الفصل في المساله فلان. فمساله اسال اهل الذكر، اهل الحديث، علم جم، ادله متناهيه. فشايف هو بيتكلم يجيب لك عشرات الادله، عشرات. القران قدامه نازل، والحديث قدامه نازل، واللغه قدامه نازل. طب انت عاوز ايه ثاني؟ يعني عاوز ايه ثاني؟ يعني ادله وافره، وذلك ما يغيب عنه دليل، وذلك مساله كلها يعني في غايه في الوضوح. فلا تتبع الا النص، زي ما احنا قلنا من اول الشهر بنقول يعني اطعام 10 مساكين، اطعام 10 مساكين يعني قد ايه فلوس؟ اقول لك انت بتشتغل ايه؟ دماغك ده يعني بتقرا ايه؟ انجليزي؟ لو عاوز انجليزي هنترجم لك، عاوز فرنساوي هنترجم لك، عاوز لاتيني هنترجم لك، ايه اللي انت عاوزه بالظبط؟ يعني تفهم كل اللغات الا العربي؟ يا حسرة على العباد، لسه واقفين عليه. صحيح يعني. الكلام مباشر. المفتي الاسبوع اللي عدى يا عم الحاج مالناش دعوه بالمفتي. المفتي خليك معاه. واخد بالك؟ يعني يعني انا قلت لك قبل كده مره لا تسال الا عالم رباني. يعني ايه عالم رباني؟ لا يسال الناس اجرا على علم، يعني بيشتغل محتسب عند الله تعالى، حياته موت نفسه لله ولا بياخد اجر. قل لا اسالكم عليه اجرا. ولكن المفتي ده راجل متعين، وعشان يتعين لازم يشتم الصحابه ولازم يسيب الممسوك والمساله كده. لان عشان خاطر واحد يبدي يعني بيمهده بيمهد لنفسه. زي واحد عاوز يطلع من السجن قال لك يشتم بقى عائشه ويشتم فلان ويشتم فلان. يعني ما انتش طالع من السجن الا بقله الادب؟ الا بقله الادب؟ فسبحان خليك تطلع من السجن. هتدخل السجن اللي ما حدش بيطلع منه ابدا. من هيطلعك؟ من هيطلعك؟ طيب يعني نار الانيار يوم القيامه. فسق وكفر واضح جدا. والعلماء يقولوا من سب عائشه كفر. سب الصحابي فسق، وسب عائشه كفر. طب ليه؟ ايه السبب؟ وبعدين تبقى قايل لك سبل العلم الصحيح. لان براءه عائشه نزلت من السماء، معنى بتسبها بتكذب القران، يبقى كفر. عرفت ليه؟ دي بالذات سبها كفر. لان براءتها نزلت من السماء في سوره النور. معنى تكذب هذا الكلام يبقى انت بتكفر بكتاب الله تعالى. الكلام ده كله عندك كفر. وطبعا ده ميزان اهل الحديث ميزان حساس احس من ميزان ده. بيحط كل شيء في موضعه. واخد بالك؟ فيعني رجل سب ابو بكر فهم عمر ان يضربه بالسيف. فابو بكر قال له ما هي ما هي عمر؟ تعمل ايه؟ قال اضربه يسب ابو بكر الصديق. قال سب الصحابه فسق وسب النبي يقتضي القتل. فلست نبي، موته ليه؟ فما يموتش، ده يتأدب بس. دقه متناهيه في تنفيذ النصوص. انت راجل عربي حاول تستوعب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تغيرش وجهك. لكن عشان خاطر عاوز كل حاجه شرح وعاوز درس لكل ماده، حاجه غريبه. عشنا وشفنا الواحد بياخد درس في العربي، العربي يعني ده كان زمان اللي بياخد درس يقول لك يا عيني ضعيف، ما هو مكسوف يقول باخد درس. كانت عيب كبير يعني، عيب من اكبر العيوب. يقول لك اصل بياخد درس صباعي. كانش حد بياخد درس، ياخد درس ازاي؟ وكان بيجيب الدرجات النهائيه وتفوق ساحق معروف. ليه؟ لانه بيفهم الكلام على اصوله، ما بيغيروش ولا يبدلش. فاتقي الله تعالى وافهم الكلام على اصله. شوف الاخ بيقول لك يعني مس ذكره حائل. الحديث بيقول لك من مس ذكره فليتوضا. طب مس ازاي بقى؟ كلمه بحائل ده انت اللي جبتها من عندك، جبتها منين؟ قول لي بالله عليك. ابليس زجها لك، حشرها لك في الكلام. واضح الكلام واضح. هو ايه؟ طب لو واحد هرش وهو لابس هدومه نقول له ده احدث؟ خلاص بقى ده تبقى بقت مصيبه. ده يبقى مش هننتج على وضوء اطلاقا ولا هنعرف نعيش. بقينا زي اليهود. ربنا سهل لهم الشر وهم شددوا على نفسهم، يعني كل واحد هرش كده ينزل يتوضا؟ طب هنصلي ازاي ونعيش ازاي؟ فمس ذكره المقصود طبعا مسه. يعني اللي هو بدون حائل، ده المتبادر للذكر انه بدون ايه؟ بدون حائل.